تجمعنا وصرنا اخوان، نسينا الهم والاحزان، حبايب كيف ننساكم، جمعنا ربنا الرحمن. تجمعنا وصرنا اخوان، نسينا الهم والاحزان، حبايب كيف ننساكم، جمعنا ربنا الرحمن. تجمعنا وصرنا اخوان، نسينا الهم والاحزان، حبايب كيف ننساكم، جمعنا ربنا الرحمن، جمعنا ربنا الرحمن. يا ربي عساها تدوب مثل هاللقية دايم دوب، سنين الفرق لو طالت مصير الحال ما بيدوب. يا ربي عساها تدوب مثل هاللقية دايم دوب، سنين الفرق لو طالت مصير الحال ما بيدوب. تجمعنا وصرنا اخوان، نسينا الهم والاحزان، حبايب كيف ننساكم، جمعنا ربنا الرحمن. تجمعنا وصرنا اخوان، نسينا الهم والاحزان، حبايب كيف ننساكم، جمعنا ربنا الرحمن، جمعنا ربنا الرحمن. كنا معا نضحك واليوم نبكي فراق، سحابت الأشواق في بعدكم تشتاق. كنا معا نضحك واليوم نبكي فراق، سحابت الأشواق في بعدكم تشتاق. تجمعنا وصرنا اخوان، نسينا الهم والاحزان، حبايب كيف ننساكم، جمعنا ربنا الرحمن. تجمعنا وصرنا اخوان، نسينا الهم والاحزان، حبايب كيف ننساكم، جمعنا ربنا الرحمن، جمعنا ربنا الرحمن. جزاك الخير مشرفنا، عسى الأيام تجمعنا، ليالي الخير عشناها رضا الرحمن يغشى. جزاك الخير مشرفنا، عسى الأيام تجمعنا، ليالي الخير عشناها رضا الرحمن يغشى. تجمعنا وصرنا اخوان، نسينا الهم والاحزان، حبايب كيف ننساكم، جمعنا ربنا الرحمن.